الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الوقف، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويشترط في المشروط له النظر العدالة والاهتداء إلى التصرف، ولو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد عادت إن كان مشروطا من الواقف. كان الكلام في المتولي للوقف والناظر على الوقف. قلنا بأن الأصل أن التولية حق الواقف، فإنه يستطيع أن يجعل نفسه متوليا، ويستطيع أن يجعل غيره كذلك، ولو أطلق فإنه إن كان الوقف عاما فالتولية والأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي، وإن كان الوقف خاصا على معين فيرجع إلى الموقوف عليهم. ثم بعد ذلك انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه هل توجد هناك شرائط لمتولي الوقف أو لا تشترط شرائط معينة؟ قلنا بأن هناك خلاف بين الأعلام، بين الفقهاء، أن المتولي هل يشترط أو تشترط فيه العدالة أو لا تشترط، وبعبارة أخرى أن المتولي هل يستطيع الواقف أن يولي الواقف من لا عدالة له أو لا يستطيع ذلك. يقول بعض الفقهاء بأنه لا بد أن يكون الناظر والمتولي عادلا، وإلا الواقف لا يستطيع أن يولي الوقف من يشاء. الشرط الثاني أن يكون له أهلية التصرف. مراد من هذا الشرط هو أن المتولي تكون له الأهلية، يعني يكون صاحب خبرة في تلك العين الموقوفة، حتى يستطيع إدارة تلك العين بالنحو الذي يكون في صالح المسلمين، خصوصا في الأوقاف العامة، فإنه في مثل هذه الأوقاف يختلف الحال من وقف إلى وقف آخر. تارة أن العين الموقوفة شركة من الشركات، معمل، وأخرى أن العين الموقوفة دار، وثالثة بستان لها غلة، ورابعة وخامسة. إذن الأمور الموقوفة تختلف من حال إلى حال، ومن الواضح أن الذي يتولى إدارتها لا بد أن تكون له خبرة وبصيرة كافية لإدارة تلك العين الموقوفة. وهذا الشرط لم يرد في دليل شرعي، هذا الشرط وهو الاهتداء إلى التصرف لم يرد في دليل شرعي حتى نعرف حدود هذا الشرط وهذا القيد، وإنما ساقنا إليه الاعتبار العقلائي. يعني نحن عندما نأتي إلى الجوامع وإلى المجتمعات العقلائية نجد بأنه لا يولى الشخص شيئا، لا تعطى له التولية والنظارة على شيء إلا إذا كان صاحب خبرة في ذلك الشيء، وهذا واضح في المجتمعات العقلائية التي لا دين لها لا ارتباط لها بدين معين، ولكن عقلائيتهم اقتضت منهم انهم لا يولون شخصا عملا معينا الا اذا كان صاحب خبرة في ادارة ذلك العمل. ومن هنا تجدون بانه ان لم يستطع ان يدير العمل الذي تحت يده يعتبر ذلك نقص، لا يعتبر ذلك كمال. من هنا اريد ان اعرج على مسألة اخرى، وهي انه تارة نحن، هذه المسألة بعد خارج عن محل الكلام، ولكن بمناسبة هذا الشرط اريد الاشارة اليها. تارة نحن نحتاج الفقيه الجامع للشرائط، نحتاج إليه في إعطاء الفتوى فقط، بأن يكتب لنا رسالة عملية وكفى، أن يقول بأن الصلاة واجبة والصوم واجب والزنا حرام وإلى غير ذلك من العبادات والأمور الفردية المرتبطة بالإنسان. نريد من الفقيه هذه الجهة فقط. خب، من الواضح أن هذا الفقيه الذي نحتاج إليه في هذه الجهة نكتفي بأن يكون عالما بالفقه والأصول وما يرتبط بهذه العلوم والفروع، وأخرى نريد من الفقيه أن يتصدى لقيادة الأمة. نريد من الفقيه أن يتصدى لإدارة المجتمع. في مثل هذه الحالة بعد لا يمكن أن يقول لنا قائل أنه يكفي أن يكون عارفا بالفقه وبالأدلة الفقهية. نقول خب، هل قدر له قدرة على الإدارة أو ليست له القدرة؟ يقول لم يدل دليل على ذلك. خب، هل يجب أن يعرف زمانه وشرائط الزمان والعلاقات الدولية وما يجري في العالم أو لا؟ يقول لم يدل عندنا دليل على ذلك. بعد هذا الإنسان نحن لا يمكن أن نتكلم معه بالدليل، وإنما لابد أن نرجع معه مع أين؟ إلى الاعتبارات العقلائية، لنرى أن إدارة الأمة وقيادة الأمة في شرائط معينة، ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في القائد حتى يستطيع أن يدير ذلك المجتمع. لعله في مجتمع كمجتمع أليف تكفي 5 من الشرائط، ولكنه في مجتمع وفي شرائط أو في ظروف أخرى تلك الشرائط لا تكون كافية، وإنما نحتاج إلى أن نضيف عليها شرائط جديدة وهكذا. فلهذا تجدون أنه مثل الشارح الشهيد الثاني في مسألة صغيرة وحقيرة كمسألة إدارة العين الموقوفة يشترط هذا الشرط، وهذا ما يهديه إليه الاعتبار العقلائي. والعقلاء بمنطقهم بفطرتهم يرون بأنه هذه العين الموقوفة لا يمكن تسليمها لمن لا خبرة له. افترضوا أن العين الموقوفة بستان أراض زراعية كثيرة، ولكنه هذا الإنسان لا يعرف من الزراعة ومن الأمور الزراعية شيء. خب، أنت عندما توليه هذا الوقف سيكون بضرر هذا الوقف أو بمصلحة هذا الوقف. من الواضح أن إلا إذا استعان، ذاك بحث آخر، إلا إذا استعان بأهل الخبرة، عند ذلك بعد ليس رأيه هو الحاكم، وإنما رأي أهل الخبرة هو الحاكم. إذن هذه النقطة التفتوا إليها. نحن عندما نأتي إلى موقع، افترضوا نحن عندما نأتي إلى قاضي يريد أن يقضي بين الناس، يريد أن يحكم بالعدل بين الناس، لا يكفي أن يكون مجتهدا جامعا للشرائط، هذا لا يكفي، لأن القضاء في مثل زماننا له خصوصيات. العارف بالفقه وحده لا يمكن أن يقوم بهذا العمل. إذن هذه النقطة كل شيء بحسبه، التفتوا إليها جيدا. فلهذا تجدون بأن إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه كان يصرح بهذا، أن الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية لا تكفي لإدارة الأمة. مو أنه ليس بإرشاد، لا إرشاد، ويستطيع الفقيه أن يفتي، ولكن الإفتاء وكتابة الرسالة العملية شيء، وماذا؟ وإدارة الأمة وقيادة الأمة شيء آخر. ومن هنا وجدتم بأنه في أخريات حياته قدس سره الشريف فصل بين المطلبين، بين المرجعية كفتوى في الأمة وبين القيادة في الأمة. قد يجتمعان لا محذورة في أن يكون شخص واحد فيه شرائط الفتوى والأعلمية في الفقه وفي الفتوى، وبالإضافة إلى ذلك قادر على إدارة الأمة وقيادة الأمة إلى شاطئ السلام. هذا قد يكون، ولكنه قد لا يجتمعان أيضا، قد لا يجتمعان. شخص من حيث الصلاة والصوم والحاج والزكاة والعبادات ونحوها اشتغل 70-80 سنة من عمره، فهو أعلم في هذه الجهات، ولكنه لا يعرف من العلاقات الشيئية، علاقات الدولية شيء، من المسائل السياسية شيء، من القضايا الاقتصادية شيء، من القضايا الإعلامية ومؤامرات الأعداء شيء، لا يعرف عنها شيء، لم يشتغل عليها. ولكن شخص آخر اشتغل على مثل هذه الأمور وقضى شطرا من حياته في هذه الأمور، فهو أعلم في مثل هذه المسائل قطعا. فإذا صار أعلم بنفس فتوى الأعلام، ماذا؟ أنه لابد أن يبعض الإنسان في التقليد، يعني في المسألة التي زيد فيها أعلم يرجع إليه، وفي المسألة التي فيها عمر أعلم يرجع إليه، وهذا ما يصرحون به في باب الاجتهاد والتقليد. إذن هذه المسألة، وهي مسألة الاهتداء إلى التصرف التي هي القدرة والخبرة والبصيرة على إدارة ذلك الأمر الموكول إليه. هذه المسألة لا نحتاج فيها إلى دليل شرعي حتى ندور مدار أنه وجد عندنا مثل هذا أو لم يوجد. نحن كم نستعمل السيرة العقلائية في استدلالاتنا؟ أنتم ترجعون تجدون بأن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم في كثير من الأحيان يعتمدون السيرة العقلائية كدليل على الحكم الشرعي، وهنا أيضا كذلك، يعني أن العقلاء نجدهم أنهم اعتبروا ذلك. والشاهد على ما نقول هذا الواقع الاجتماعي والواقع الذي يحكم المجتمعات العقلائية في العالم، أنهم لا يعطون أي عمل لأي شخص، وإنما يعطون العمل للشخص المناسب لذلك العمل. قال: ويشترط في المشروط له النظار، الناظر المتولي الحاكم، العدالة، وأيضا والاهتداء إلى التصرف. حتى لو فرضنا أنه كان عادلا وكان وليا على وقف ثم صار فاسقا، يقول من الواضح أن مثل هذه الشرائط بمنزلة العلة، فإذا انتفى ينتفي ماذا؟ ينتفي المعلول. هذه الشرائط يقولون وصف مشعر بالعلية، فإذا انتفى الوصف يعني انتفى أيضا المعلول، انتفى الأثر المترتب على ذلك الوصف. ولو عرض له الفسق انعزل بطبيعة الحال فرع. تارة أن المتولي وأن الذي له النظارة شرط من قبل الواقف هو الذي عينه، وأخرى لا، الحاكم الشرعي عينه. هنا يوجد فرق. قالوا: إن كان المتولي الواقف قد عينه ثم صار فاسقا، فهنا إن رجعت إليه العدالة يرجع إلى الولاية، لأنه مشروط له في الوقت في متن العقد. وأخرى لا، ليس مشروطا له في متن العقد. هذا الإنسان إذا صار فاسقا ينعزل، وإذا رجع وصار عادلا لا يعود إلى موقعه. فلهذا قال: ولو عرض للناظر الفسق انعدل، فإن عاد يعني عاد إلى الوصف الذي كان عليه وهي العدالة عادت النظارة له والتولية، ولكن بهذا القيد إن كان مشروطا من الواقف. أما إذا لم يكن مشروطا من الواقف فإنه لا يعود وإن عاد إليه الواقف، لأنه بمجرد الفسق ينعدل، وإذا انعدل فالتولية جديدة، فالتولية الجديدة تحتاج إلى إذن جديد وإلى تعيين ونصب جديد. سؤال: فلان الواقف أو فلان الحاكم عين زيد للتولية، فهل أنه يجب عليه القبول أو هو مخير بين القبول والرد؟ يقول لا، هذه التولية بمنزلة التوكيل، والوكالة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها القبول من الطرفين، من الموكل ومن الوكيل، ولا يجب على المشروط له القبول. فرع آخر: فإذا قبل فهل أنه لازم أو جائز؟ العبارة هنا التي يقولها الشارح يقول هنا التولية بمنزلة التوكيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوكالة في كتاب الوكالة أن التوكيل جائز من الطرفين، يعني من الموكل يستطيع أن يفسخ متى ما شاء، ومن الوكيل يستطيع أن يرفض الوكالة متى ما شاء. من هنا وقع بحث بين الأعلام أن المتولي للوقف هل هو بحكم التوكيل فيكون جائز من الطرفين، وخصوصا جواز الترك من قبل المتولي، هل له ذلك أو أنه يتوقف مثلا إذا قبل يتوقف إبطاله أو تركه للعمل، يتوقف على إذن الحاكم الشرعي الذي نصبه، يتوقف على إذن الواقف الذي عينه. خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وإلا لو كان الأمر كذلك هذا معناه أن كل متول في الوقف يستطيع أن يفرض شروطه كما يشاء، لأنه إما أن تقبل وإما ماذا؟ وإما يترك عمله، لأن المفروض أنه جائز له أن يترك ولا يجب عليه الاستمرار. ومن هنا قال بعض الفقهاء وخصوصا في المصالح العامة، مو في المصالح، في الأوقاف العامة، في المساجد، في القناطر، في المستشفيات، في الأمور المرتبطة بمصالح المسلمين عموما، قالوا أنه لا يجوز للمتولي أن يترك كيف في أي وقت يشاء، وإنما يتوقف تركه للعمل على إذن الحاكم، على إذن المعين الناصب له. قال: ولا يجب على المشروط له القبول ولو قبل أيضا لم يجب عليه الاستمرار. لماذا؟ قال: لأن التولية ولأن النظر، قال لأنه في معنى التوكيل، وسيأتي في محله أن الوكالة جائزة من الطرفين، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط. حتى افترضوا أن هذا الإنسان صار فاسقا، هذا الولي، هذا المتولي للوقف صار فاسقا ولم يعد إلى وصف العدالة، خب هذه العين الموقوفة أمرها لمن؟ يقول نفس الكلام المتقدم: إن كانت من الأوقاف العامة فأمرها إلى الحاكم، وإن كانت من الأمور الأوقاف الخاصة فأمرها إلى الموقوف عليهم، لأنه قال فيما سبق لو أطلق، يعني لو لم يشترط، فما هو الحكم؟ قال: إن كان من الأمور العامة فأمره إلى الحاكم الشرعي، وإن كان من الأمور الخاصة والأوقاف الخاصة فأمره نرجع فيه إلى الموقوف عليه. هذا بعد هذا بحث موجود موكول إلى محله، مو ما عدنا، لابد نرجع إلى ما يقولونه في العدالة. أنا بدي أقول هذه بعد العود كيف يتم، هذه الصغرى الآن مو بحثنا، بحثنا هناك بأنه العدالة ما هي، واذا زالت كيف تعود. هذا البحث المربوط وهناك احنا الان هنا نفرض البحث الكبرى الى اما البحث الصغروي فقد تقدم في باب صلاة الجماعة. قال وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط, يعني لو لم يشترط الواقف او لو لم يشترط يعني انه كان مطلقا. خب الان عين الواقف شخصا للنظارة, خب ما هي الاعمال التي يقوم بها؟ يقول توجد حالتان. الحالة الاولى ان يعين له عملا معينا, يقول انت وظيفتك فقط في هذا المسجد انت تنظف هذا المسجد يوميا, اكثر من هذا مو مسؤول. الحالة الثانية ان يطلق, فاذا اطلق يكون مسؤولا عن كل شيء. يقول ووظيفة الناظر مع الاطلاق اذا لم يحدد الواقف او الحاكم عملا معينا للناظر, مراد من الاطلاق يعني لم يحدد له عملا معينا. ووظيفة الناظر مع الاطلاق العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقها وكل الاعمال الاخرى. طبعا هذه الامثلة مرتبطة بتلك الازمنة التي كانت الاوقاف عموما ماذا من قبيل الدار والبستان والغلة, والا يمكن ان يكون تكون العين الموقوفة معملا, يمكن ان تكون العين الموقوفة شركة ضخمة, يمكن ان تكون لصناعة السيارات او الكحل كلها, ويمكن ان تكون موقوفة. فكل الاعمال المرتبطة بذلك يكون يكون الناظر مسؤولا عنها. ولو فوض او فوض الواقف الى الناظر بعضها لم يتعده في الحاشية, اكو اشتباه مو صحيح الحاشية, يعني لو فوض اليه بعض تلك الامور, يعني قال انت مسؤول عن الاجارة, انت مسؤول عن العمارة, انت مسؤول عن تحصيل الغلة فقط, لم يتعدوا, ليست له مسؤولية اكثر من ذلك. مو انه فوض اليه بعض الغلة يصفه فيما يشاء, لا ليس الامر كذلك, يعني بقرينتي مع الاطلاق وفوض اليه بعض هذه الامور لم يتعده. ولو جعل النظر او جعل الناظر اثنين مو واحد, هنا ايضا تارة يصرح ان كل واحد منهما يستطيع ان يقوم بعمله بالاستقلال, يعني هذا يكون له النظر مستقلا عن الاخر, وذاك ايضا يكون له النظر مستقلا عن الاول, واخرى يطلق لا يقول بالاستقلال. هنا الاطلاق ينصرف الى الشركة, يعني لا يحق لاحدهما ان يتصرف بدون الاخر. ولو جعله اي النظر لاثنين واطلقا لم يستقل احدهما بالتصرف كما هو واضح الا اذا صرح بانهما مستقلان. وليس للواقف عزل المشروط في الوقت العاقدة, لا يحق للواقف اذا عين شرط ومتوليا خاصا ناظرا خاصا ان يعزله بعد اجراء صيغة عقد الواقف. لماذا؟ لما اشرنا اليه فيما سبق انه شرط في عقد لازم فيكون لازما الا اذا اخل ببعض الشرائط او انتفت فيه بعض القيود, كما لو كان عادلا فصار فاسقا, كما لو ثبت انه ليست له القدرة على ادارة الوقف لانه من الشروط الاهتداء على التصرف او القدرة على التصرف. قال وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه فرع, وهو انه الان لو فرضنا ان هذا الانسان جعل الولاية والنظر في الوقف لنفسه, الواقف جعله لنفسه, ولكنه لم يكن عنده وقت كافي لادارة هذه العين الموقوفة, فعين شخصا اخر يقوم بدله وكيل عنه, يستطيع ان يعزله او لا يستطيع؟ نعم, لانه هذا لم يكن مشروطا له في متن العقد. وله اي للواقف عزل المنصوب من قبله, مو عدل المشروط له من قبله في متن العقد، لا، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه. كان قد شرط أن يكون الواقف هو الناظر، ولكنه ولا غيره بمعنى التوكيل، وكل غيره لإدارة الوقت ثم أراد أن يعزله، لا محذور فيه، فولاه. لماذا يجوز له العزل؟ قال لأنه وكيل. أنا أذكر فرع، وهو أنه فرع تطبيق للمسألة السابقة. قال والاهتداء إلى التصرف، والاهتداء إلى التصرف، يريد أن يذكر تطبيقا لهذا الشرط وتطبيقا لهذا الأين. يقول لو فرضنا أنه الموقوف كان دار، افترضوا أنه دار، والإنسان الواقع الناظر جاء وآجر هذه الدار، آجرها طبعا في مثل هذه الأيام، واضح تجدون آجرها في هذه السنة في الشهر 10,000 تومان أو 1,000 دينار، ولكنه بعد 6 أشهر هذه إيجار البيت صار جد 15,000، صار 20,000 كما هو المتعارف في زماننا. فهنا هل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ العقد؟ لأنه لابد أن يكون عقد الإجارة لمصلحة العين، لمصلحة الموقوف عليه، وبقاء الإجار 10,000 هذا ليس في مصلحتهم بل في ضررهم. يقول لا ينفسخ العقد لأن العقد كان لازما، فإذا كان لازما حتى لو زادت القيمة بعد ذلك فإنه لا. نعم إذا كان من أول الأمر كان قد آجر قليلا أساسا عقده كان باطلا، أما من أول الأمر كان قد آجر البيت بالسعر المناسب وكان في مصلحة الموقوف عليهم وبعد ذلك زادت القيمة فإنه لا ينفسخ العقد بل يتوقف، أو إلى لابد أن ينتظر إلى أن ينتهي وقت العقد أولا، أو إذا كان قد شرط لنفسه الخيار في زمان معين، إذا جاء وقت الخيار فلا بد أن يستعمل خياره وأن يستفيد من حق الخيار لفسخ العقد وزيادة الأجرة. قال ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة، يعني في تلك المدة، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد لأن العقد العقد الإجارة عقد لازم. نعم إذا كان العقد عقدا جائزا لسبب من الأسباب نعم يستطيع، لا بد أن يفسخه لأنه مال المؤمنين في الزيادة ومصلحة الموقوف عليه أن يعطي أكثر، لأنه جرى بالغبطة في وقته، عندما آجر كان قد راعى مصلحة الموقوف عليه، لأنه جرى بالغبطة في وقته، إلا أن يكون هذه الزيادة أو طالب الزيادة في زمن خياره، وضع خيارا معينا حقا للخيار وكان في زمن الخيار في الأيام الثلاثة الأولى مثلا، افترض في الأيام الثلاثة الأولى، أو جعل الخيار لنفسه مدة شهر واحد، في مثل هذه الحالة ماذا يتعين عليه؟ الفاس. فيتعين على الناظر الفاس، ثم هذه الأجرة هل يستحق الأجرة أو لا؟ يقول تارة معينة له وأخرى غير معينة له. إن كانت معينة له الأجرة الناظر فيأخذ بمقدار الذي عين له، وإن كان مطلق فهنا أيضا حالتان، الحالة الأولى أن الناظر يعمل بقصد الأجرة وأخرى يعمل بقصد التبرع، إن كان يعمل بقصد الأجرة فله أجرة المثل، وإن لم يكن يعمل بقصد الأجرة بل بقصد التبرع فهو ماذا؟ فلا شيء أنا. ثم إن شرط له شيء أي للناظر عوضا عن عمله لزم، وليس للناظر غير ذلك المشروط له، وإلا إن لم يشرط له شيء فله أجرة المثل عن عمله، ولكن بهذا القيد مع قصد الأجرة بذلك العمل، أما إذا لم يكن قاصدا للأجرة بذلك العمل فلا. ومن هنا هذه المسألة في مثل هذه الأيام محل البحث بين الفقهاء، لأن المسألة محل الابتلاء بين الناس، وهي أن المرأة مثلا تتزوج قبل في باب النكاح، إن شاء الله سيأتي هذا الفرع، وهو أن المرأة تتزوج قبل 20 سنة، فيوضع لها مهر، هذا المهر افترضوا 1,000 دينار، ألف دينار في ذاك الوقت يعطى به مثلا بيت أو بيتان في ذاك الوقت، أما ألف دينار الآن ما يعطى به كل شيء. خب الآن ماذا نفعل في المهر؟ نعطي تلك القيمة، نعطي ألف دينار أو نساويها بالذهب، هذا فرع. حتى بعض جاي محول هذا إلى شيء آخر، قال خب هذه المرأة عندما اشتغلت في هذا البيت 20 عام، كثير من الأعمال التي كانت تقوم بها ليس من واجبها، فمن حقها أن تطلب الأجرة على ذلك العمل. افترض نعطيها 1000 دينار مو أكثر. طبعا ذيك المسألة الأولى، مسألة المهر مولانا، المشهور بين الفقهاء أنه تعطى ذاك 1000 دينار مالك. يعني افترضوا بأنه امرأة الآن، احنا هنا الآن في إيران، تزوجت قبل 30 عام، مهرها شقد مولانا؟ 1000 تومان. وألف تومان في ذاك الوقت كثير جدا، يعادل نحله ملايين التومانات في زمان. الآن يريد يطلقها الزوج، قد يدفع على 1000 تومان لو شاء فقهاء مشهور بين الفقهاء يقول يدفع 1000 تومان. شوفوا أنت هنا بوجدانك تحس عدم الواقعية في الحكم. أنت بغض النظر عن الدليل الشرعي، الآن ماذا أتكلم في الدليل الشرعي، ولكن وجدانك يقول بأنه الحكم، الفتوى مو واقعية. ليش؟ لأنه مولانا ذاك الوقت 1000 تومان كانت هذه المرأة تستطيع أن تشتري بها بيت. الآن بال1000 تومان ما تستطيع أن تشتري بها كيلو تفاح. ما يصير هذا، شلون؟ من هنا الدليل ماكو في المسألة. دليل لو أكو فالدليل يقول ذاك الذي معين أكثر من هذا أبدا وبالعدد والقيود واضحة نقبة. ولكن دليل ما صح، نتكلم بمقتضى القواعد. مشهور يقولون أكثر من هذا مرة. طبعا هاي المسألة ابتلائية جدا. شخص يقرضك مولانا، تقترض منه 1000 تومان قبل 10 سنوات، ثم تقصد هذا المال ما تعطيه، ها؟ وبعد 10 سنوات يقول مولانا تفضل هاي 1000 تومان مالتك. مولانا في ذاك الوقت 1000 تومان مالتي أنا كنت أشتري بها كذا وكذا، الآن 1000 تومان شنو أسوي؟ حقك. وهذه المسألة أخيرا محل الابتلاء صارت في الدول التي سقطت عملاتها، مثل لبنان مثلا. لبنان تعلمون الآن الدولار ما أدب 2000 ليرة أقل أكثر، والدولار كان بليرتين، ها؟ خب الآن هذا كان مقروض بذاك الوقت 1,000,000 ليرة، يعني شقد؟ يعني نصف 1,000,000 دولار. الآن يدفع شقد؟ 1,000,000 ليرة، يعني ما تعادل إلا عدد معدود من الدولارات. خب ماذا؟ استفتيها في الفتوى في المسألة، وأفتى الفقهاء على المباني القديمة لهم أفتوا لا أكثر من هذا، لا يجب عليك. نعم أنت آثم باعتبار أنك كنت غاصب مالها. طبعا يكون آثم إذا لم يكن معسر، أما إذا كان معسر فمو آثم. هاي المسألة مسألة محل الابتلاء. شوفوا هذا الفقيه إذا لم يكن واقفا على القضايا الاقتصادية بنحو جيد، هذا اللي أنا في صدر البحث أشرت إليه، ولم يكن يعرف من قوانين التضخم شيء، ماذا يفتي؟ ها؟ يفتي بالفتوى. أما هذا الذي يعرف قوانين التضخم وأن المدار ليس على عدد النقود، وإنما المدار على القيمة الواقعية للنقود. هسه هنا من القيمة الواقعية تعادل بالذهب، تعادل بماذا؟ تعلمون أنه نظريات متعددة أكو في علم الاقتصاد بأنه القيمة الواقعية للنقود المتداولة، هذه قيمة الواقعية بما تعادل؟ بالذهب أو تعادل بالسلع الموجودة في, في, في, في ذلك المجتمع، يعني قيمتها السوقية ما هي بغض النظر عن قيمتها الذهبية، لا علاقة لها. ملتفتين؟ خب هذه فد مسألة، وهي سيالة في كثير من أبواب الفقه، يعني في باب النكاح، في باب القضاء، في باب الدين، هذه المسألة تأتي وسيالة. بس الإنسان إذا ما يقف، طبعا من هنا يحاول البعض، طبعا ما أريد أقول أنا موافق عليه، يحاول البعض أن يقول بأنه نحن في باب الربا عندما فرضنا أن شخص نقرضه 100,000 تومان مثلا أو 100,000 دينار، خب نحن يحق لنا بعد سنة أن نأخذ منه 120 حتى في باب القرض. تقول مولانا هذا قرض جرى نفعا وهو حرام، يقول لا لم يجر نفعا. أنا من حيث العدد أكثر أخذت، وإلا من حيث القيمة الواقعية ما أخذت أكثر. أنا أخذت مقدار التضخم للمنفذ. أنا ربحان. أنا اللي أخذت 100,110 هاي العشر ربح لو مقدار النقص الذي أصاب المال، مو ربح. نعم إذا كان التضخم 10% وأنا أخذت منه 20% أنا ربح. والآية المباركة تقول لا تظلمون، وماذا في آية الربا؟ لا تظلمون ولا تظلمون. خب إذا أنا أخذ 100 اللي دفعتها قبل سنة والآن ظلمتها، فكما لا أظلم لابد أن لا أظلم. أنا أريد فقط قيمة مالي، كل ما أريد أكثر. 100,000 في ذاك الزمان كان يعطى بيت بي، الآن ذاك النفس ذاك البيت يعطى ب110. والتفتين إذن في باب الربا عمتي أنا لابد تتغير بعض النظرات. هذا بالنظر إلى قانون ماذا؟ إلى قانون التضخم في الاقتصاد. أما واحد اللي ما يلتفت إلى هذه النقطة يقول والله تضخم متضخم أنا ما أفهم، أنا أفهم أنه ما أخذ 100 لابد يرجع 100 خلص القضية. هذا بيني وبين الله، هذا أنت من تجي إلى الواقع شوف مو واقعي. ومن هنا همتي أنا الناس سيتجاوزوك من الناحية العملية، ليش؟ نشوف أنت مو واقعي، يروح إلى القانون الوضعي وما عنده شغل بعد بالفقه. المهم فرع اللي طرحته هنا وهو أنه هذه المرأة قالوا نعوضها بشكل آخر، وهي 20 عام اشتغلت أي في بيت هذا الإنسان. وكثير من الأعمال التي قامت بها كان واجب عليها وليس واجب عليها، وأنتم تعلمون حتى إرضاع الطفل أيضا ليس واجبا عليها، تستطيع أن تأخذ الأجرة. ولكن باعتبار أن الحياة حياة زوجية كانت انسجام بين الطرفين، تعاون ومشاركة في الحياة، فما كانت تطلب المرأة شيء. الآن اللي صار بنا أنه يرميها خارج البيت، لا تطالب بكل حقوقها، فهل لها حق أو ليس لها حق؟ قالوا إن كانت قاصدة حين العمل الأجرة فلها الحق بمطالبة أجرة، وإن لم تكن قاصدة فليس لها الحق. ومن هنا إذا صارت المرأة المتزوجة فقيها، هذه هواية تقدر ترتب أمور جيدة، لأنه تقصد بكل عمل تقوم به ماذا؟ لا تعلموا نساءكم ها وإلا مشكل. لأنه لا تعلموا فيقصدون الأجرة في كل عمل. بكرم إذا صار لا سمح الله مطلب، فأنتم لابد أن تدفعوا أجرة المثل لكل هذه الأعمال، ولعلكم تبيعون أموالكم مرتين وثلاثا ما تستطيعون أن تدفعوا أجرة المثل. بل إلا لا لا يجب أبدا. فقط يكفيها أن تقصد الأجرة بهذا العمل، ولكنه إن بقيت الحياة تهب الزوج، إن لم تبقى الحياة على ما هي عليه طلقها، تقول أريد من حقها ذلك ولا محذورة فيه. هذا بعض الفقهاء، طبعا هذه في القوانين الحديثة، حتى يعوضوها عن المهر باعتبار أن المهر ما يستطاعوا أن يتلاعبوا به. وإن كان أخيرا الآن المتزوج عندما يريد أن يتزوج يضعون له شرط لازم في متن العقد، عقد النكاح، من عقد النكاح من العقود اللازمة، فالشرط الذي فيه ماذا؟ شرط لازم. يضعون له شرط بأنه متى ما شئت أن تطلقها وطلاقك لغير عذر موجه يجب أن تدفع عليها نصف أموالك غير المهر، لأنه المهر يقل ويكبر. لا لا، نصف أموالك في ذاك الوقت إيش قد تملك؟ نصف أموالك لها. فإذا وقع على هذا الشرط وقبل هذا الشرط فإنه بعد ماذا؟ بعد لا يمكنه أن يرفع يده، لأنه شرط في عقد لازم، أو هذا إن شاء الله في باب النكاح سيأتي، أو أنه يوكلها بالطلاق في عقد النكاح، يعطيها وكالة بتطبيق نفسها متى شاءت. لا تقولون أن الوكالة عقد جائز من الطرفين، أقول صحيح هو عقد جائز من الطرفين، ولكن وقع في عقد لازم فيكون شرطا لازما، لا يمكن له أن يبطل الوكالة بعد عقد النكاح. قال وشرط الموقوف عليه وجوده، هذا الشرط أشرنا إليه فيما سبق، قلنا أن العين الموقوفة لا لها مجموعة من الشرائط. واحدة من الشرائط أن يكون ماذا؟ أن تكون العين الموقوفة، عفوا عين، أنا لا أتكلم في العين الموقوفة، لا الشرائط الموقوفة عليه. فيما سبق تكلمنا في العين الموقوفة، الآن نريد نتكلم في الموقوف عليه. من شرائط الموقوف عليه هو أن يكون موجودا. ومن هنا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا إذا كان الوقف منقطع الأول فإنه يكون باطلا. وشرط الموقوف عليه وجوده، يعني فعلا هو صحة تملكه، يعني أن يكون قادرا على التملك. سيأتي أنه كيف يكون قادرا على التملك. مثلا الملائكة لا تستطيع أن تتملك، فلا يمكن أن تجعل شيء موقوفا على الملائكة. وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه، أن يكون الوقف عليه مباحا لا أن يكون محرما. ما هي ما من هم الأشخاص الذين يحرم الوقف عليهم؟ فهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. فيتفرع على هذه الشروط الثلاثة، قال فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء لأنه يكون منقطع الأوام. فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء بأن يبدأ به، أي بالمعدوم، بأن يجعله في الطبقة الأولى، وإن كان ماذا الطبقة الثانية ماذا موجودة. معدوم إذا كان الطبقة الأولى معدومة ثم الطبقة الثانية موجودة بالفعل، فمثل هذا الوقف يكون باطلا. بأن يبدأ به ويجعله يعني المعدوم من الطبقة الأولى، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم يوقف على ذلك الشخص، وثم الاسترتيب كما تعلمون، فيوقف على أولاد ابنه المعدومون فعلا ثم على ابنه، يقول على هؤلاء فإن انقرضوا فعلى ابني. ملتفت؟ يعني إذا وجدوا ثم انقرضوا فتصل النوبة إلى ابنه، يقولون هذا الوقت ماذا؟ يكون باطلا. فيوقف على من يتجدد يعني على المعدوم حالا والمتجدد ويوجد استقبالا، فيوقف على من يتجدد من ولد شخص ثم على ذلك الشخص مثلا. نعم يصح الوقف على المعدوم تبعا، يعني المعدوم فعلا ولكنه الموقوف عليه موجود، ولكنه تبعا للموجود يوقف على المعدوم لا محذور فيه، ولكن بهذا الشرط، وهو أنه في العادة يمكن أن يوجد، يعني يكون ممكن الوجود. أما إذا كان في العادة غير ممكن الوجود فأيضا لا يصح على المعدوم، فيكون منقطع الوسط أو يكون منقطع آخر، لأن المفروض أن الطبقة الأولى موجودة فعلا. لا مو في عرضه، في الطول، كله في الطول. في عرضه قلنا يصح في المعدوم في الموجود ويبطل في المعدوم. هذا بالأمس احنا أشرنا إلى هذه النقطة وقلنا سيأتي بحثها بعد ذلك. يعني الآن يوقف على الموجود والمعدوم في عرض واحد، يصح في الموجود ويبطل في المعدوم. هذا أحد القولين كان في المسألة، قول آخر قال يبطل رأسه. تذكرون في البحوث السابقة، هذا الذي نقول يصح تبعا هذا ماذا؟ في الترتيب لا في العرضية، في الطولية، يعني على الموجود فعلا ثم على المعدوم بعد انقراض الموجود، يعني بعد يكون في الطبقة الثانية لا محذور فيه، وإن كان الآن بالفعل الطبقة الثانية معدومة. نعم ويصح تبعا بأن يوقف عليه وعلى يعني على الشخص الموجود وعلى من يتجدد من ولده. مطلق المعدوم يصح، يقول لا المعدوم الذي يمكن أن يوجد عادة، وإنما يصح تبعية المعدوم الممكن وجوده عادة كالولد، أما ما لا يمكن وجوده كذلك عادة كالميت لا يصح مطلقا، لا أن يكون بالفعل لأنه منقطع الأول، ولا أن يكون بالتبع لأنه لا يمكن أن يوجد عادة، ليس محال أن يرجع أن يحييه الله، ولكنه ليس بمتعارف قاعدة، فإن ابتدأ به أي بالمعدوم بطل الوقت، وإن أخره أي المعدوم كان منقطع الآخر أو الوساط، حتى إن ضمه إلى موجود. التفتوا جيدا، يعني في عرض واحد الموجود ضمه إلى المعدوم. هنا يبلي تشريك بعد، يعني هم كلاهما بالطبقة الأولى، هذا وهذا. فهنا يقول قولان في المسألة، قول يقول يبطل رأسا كما تقدم، وقول أنه يصح بحسب النسبة، إذا كان اثنان فالنصف يصح ويبطل في النصف الآخر، إذا كان ثلاثة يصح في الثلث ويبطل، يصح في الثلثين ويبطل في الثلث وهكذا. قال وإن ضم المعدوم إلى موجود بطل فيما يخص المعدوم خاصة على الأقوى وصح في الموجود، هذا فيما يرتبط بوجود الموقوف عليه. قال ولا على من لا يصح تملكه شرعا، لأنه قال وصحة تملكه، يعني يستطيع أن يتملك شرعا. سيأتي إن شاء الله في الجزء السادس في باب العبيد والإماء بأن العبد يمكنه أن يتملك شرعا أو لا يمكنه أن يتملك شرعا. قولان في المسألة، قول يقول يمكنه أن يتملك وقول يقول لا يمكنه أن يتملك. بناء على القول الثاني فإن العبد لا يمكنه أن يتملك وعليه فلا يمكن أن يوقف عليه شيء. قال ولا على من لا يصح تملكه شرعا مثل العبد وإن كان ذلك العبد متشبثا بالحرية، يعني لا يمكن بيعه إلا لبعض الاستثناءات كأم الولد، تلك المرأة أو الأمة التي استولدها المولى، يقولون أنها تشبثت بالحرية لأنها تعتق من نصيب ولدها بعد الموت. وجبريل، هذا جبريل من باب المثال، يعني الملائكة أيضا لا يصح تملكهم، يعني ليست لهم أمور اعتبارية. وجبريل وغير جبريل أيضا من الملائكة والجن والبهائم أيضا ليس لهم. حتى لعله في الجن أيضا يوجد كلام في أن الجن مكلفون أو ليس بمكلفين. ومن الواضح الله سبحانه وتعالى بعث رسوله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، فلهم تكليف. إذا كانت لهم تكليف لهم هذه الأحكام الاعتبارية أو ليست لهم هذه الأحكام الاعتبارية، على أي الأحوال. بعد هذا بحث مرتبط بعلم الكلام. ولا يكون، فإن قل نحن عندما نقال جواب عن العبد، نحن قلنا لا يجوز على العبد، الآن لقائل أن يقول لماذا لا يجوز على العبد؟ نوقف شيئا على العبد، وحيث أنه لا يملك العبد فيكون تكون المنفعة لمن؟ لمولاه ولسيده. يقول لا، ليس الأمر كذلك، لأن المفروض أنه الموقوف عليه هو العبد، فلا معنى لأن ينصرف إلى من؟ إلى مولى العبد، إلا إذا كان العبد في خدمة مسجد، كان العبد موقوفا لخدمة مسجد، لخدمة الحرم الشريف أو المشهد الشريف، افترضوا هكذا، فإذا أوقف عليه شيء فإنه ترجع المنافع إلى ماذا؟ إلى تلك ذلك الشيء الذي هو موقوف له. ولا يكون وقفا على سيد العبد ومالك الدابة عندنا، هذه عندنا يعني خلافا للعامة الذين أجازوا أن يكون ذلك. وينبغي أن يستثنى من ذلك العبد المعد لخدمة الكعبة والمشاهد المشرفة والمشهد والمسجد ونحوها من المصالح العامة، وكذلك وينبغي أن يستثنى من ذلك الدابة المعد لنحو ذلك أيضا، لأنه كالوقف على تلك المصلحة. ومن هنا حيث قال وصحة تملكه، التفتوا جيدا، قد يتبادر إلى الذهن وهو أن المساجد تستطيع أن تتملك أو لا تستطيع أن تتملك. مسجد، أنت توقف شيئا للمسجد، فالموقوف عليه من؟ المسجد. المسجد يتملك، يصح منه التملك أو لا يصح منه التملك؟ لا يصح. ومن هنا قد يقول قائل بأنه ماذا؟ أن المساجد ونحوها لا يصح الوقف عليها. هذه ولما كان إشارة إلى هذا المطلب، ويأتي والحمد لله رب العالمين.